يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أسأل الرب تبارك وتعالى الخلة؟ ما تسأل الله درجة لا تصلح، هل ما تصلح إلا لي، ولم ينلها إلا شخصان في العالم، محمد وإبراهيم، ما تسأل منازل الأنبياء. نعم.